وأشهد أن لا إله إلا الله لا ينظر إلى الصور والأموال ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال اسمع إلى مولانا تبارك اسمه وهو يقول في الحديث القدسي الجميل لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر إلهي يا من يعلم السر والنجوى لا ينظر إلى الصور والأموال ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال نعم لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر ألسنة أحلى من العسل وقلوب أمر من الصبر ألسنة أحلى من العسل وقلوب أمر من الصبر فبي حلفت لرتيحنهم فتنة تدع الحليم منهم حيران فبي حلفت حلفت الله يقسم بذاته فبي حلفت لأتيحنهم فتنة تدع الحليم منهم حيران أبي يغترون أم علي يجترئون أبي يغترون أم علي يجترئون لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر فبي حلفت لأتيحنهم فتنة تدع الحليم منهم حيران أبي يغترون أم علي يجترئون أيها الموحدون من الواحد من الواحد من الواحد من الواحد من الواحد من الواجد من الماجد من العليم من العلام من العالم من القدير من المقتدر من القادر من المقيت من الحسيب من الرقيب من القريب من الشهيد من الحميد من المجيد من الحليم من الحكيم من العليم من المقتدر من الكبير من المتعال من القوي من العلي من الولي من الولي من الغني من الرافع من الخافض من المغني من المعطي من المانع من المعز من المذل من المحيي من المميت من الواجد من الماجد من الواحد من الواحد من الواحد وحد الواحد وحد الواحد الهي يا الهي الله يدري كل ما تضمر يعلم ما تخفي وما تظهر الله يدري كل ما تضمر يعلم ما تخفي وما تظهر يعلم ما تخفي وما تظهر وإن خدعت الناس لم تستطع خداع من يطوي ومن ينصر الله الله يدري كل ما تضمر الله يدري كل ما تضمر يعلم ما تخفي وما تظهر وإن خدعت الناس لم تستطع خداع من يطوي ومن ينصر ابن آدم ابن آدم إذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله إذا تذكر أهل الأرض لك فقل يا الله إذا سألت فقل يا الله إذا استعنت فقل يا الله إذا توكلت فقل يا الله إذا نمت على فراش المرض فقل يا الله إذا دخل عليك ملك الموت فقل يا الله يا الله يا الله يا الله إلهي إلهي أغلقت الملوك أبوابها ولم يبق إلا بابك إلهي إلهي نامت العيون نامت العيون وأنت لا تأخذك سنة ولا نوم إلهي هجعت الأسماك في البحار ونامت الطيور في الأشجار ولم يبق إلا أنت يا واحد يا قهار وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو نبي الإخلاص نبي علمنا الإخلاص لله وهدانا إلى الله اسمع اليه وهو يقول في حديثه الشريف: يسير الرياء شرب، يسير الرياء شرب، القليل من الرياء شرك بالله، شرك بالله، الإخلاص شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، والرياء شجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم باعد بيننا وبين الرياء كما باعدت بين المشرق والمغرب. سيدي أبا القاسم يا رسول الله صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، الى اين؟ الى استاذنا ومرشدنا ومعلمنا وقائدنا، الى حبيب القلوب، الى سيد الخلق، الى حبيب الحق، الى المصطفى. ايها السادة الاعزاء، مع الدرس 77 بعد 100، انتقل بحضراتكم الان ليكون لنا شرف الاستماع اليوم الى رسول الله. فالى هناك ايها الاخوة الاعزاء، ارى الحبيب محمدا الان جالسا بين اصحابه يحيطون به كما تحيط النجوم بالقمر والجنود بالعلم. انه الان يجلس في مجلس علم، وما اكثر مجالس علمه. انه الان يشخص الداء ويصف الدواء. ماذا يقول لنا اليوم حبيب قلوبنا محمد؟ يقول لنا في حديث جامع مانع. اسمعوه وصلوا على الحبيب. يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم: اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تضابروا ولا تحسدوا، وكونوا عباد الله اخوانا. حديث لو لم يقل النبي غير هذا الحديث في اصلاح المجتمع لكف. اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث. اياكم كلمة تحذير من رسول الله. اياكم والظن، يعني احذروا الظن. وما هو الظن الذي حذرنا منه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ الظن الذي حذرنا منه هو ان ظن باهل الخير سوءا، إذا ظننت بأهل الخير سوءا فقد ارتكبت كبيرة نهى الله عنها ونهى الحبيب محمد عنها. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. إذا ظننت بأهل الخير سوءا وأخذت تؤلف على الناس المساوئ وتلتمس للأبرياء العيوب فقد وقعت فيما حذر منه الله ورسوله. واسمع معي إلى ما قاله سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهو يقول: ثلاثة لا يسلم منها أحد، الظن والطيرة والحسد، فإذا ظن أحدكم فلا يحقق، وإذا تطاير فلا يرجع، وإذا حسد فلا يبغي. تعالوا لنسلط الأضواء على هذا النص النبوي الشريف. الحبيب يخبرنا بما يدور في نفوسنا وفي طيات قلوبنا، فيقول وهو الطبيب العليم بما يقول: ثلاثة لا يسلم منها أحد. أولها الظن، فالناس دائما يظن بعضهم في بعض، لا يلتمسون الأعذار لغيرهم بقدر ما يقيمون عليهم أدلة الاتهام. الناس دائما ينظر بعضهم الى بعض نظرة الظن. والمعارف تنقسم الى اربعة اقسام: علم وظن وشك ووهم. اما العلم فهو ادراك اليقين الجازم، واما الظن فهو ادراك الطرف الراجح، واما الشك فهو تساوي الطرفين، واما الوهم فهو ادراك الطرف المرجوح. فماذا يريد ان يقول لنا حبيبنا؟ يقول لنا: اذا تسرب الظن الى قلب احدكم فلا يحقق. يعني اذا رأيت انسانا يصادق انسانا، فاذا ما دخل الظن قلبك وقال لك انهما يتعاونان على معصية الله او على تهريب المخدرات او على ارتكاب المخالفات، فعليك ان تستعيذ بالله من شر هذا الظن ولا تحقق هذا الظن، فانك اذا حققته فقد وقعت فيما حذر منه الحبيب المصطفى. ثم ماذا؟ ثم ماذا بعد الظن؟ الطيرة. وما هي الطيرة؟ الطيرة هي التشاؤم، والتشاؤم كما قال الحبيب محمد: الطيرة شرك بالله. الطيرة هي التشاؤم، والتشاؤم شرك بالله. اذا رأيت انسانا وانت متوجه الى عملك، وانت اذا رايته تشاءمت من صباحه، اذا تصرب الشؤم الى نفسك فاعلم انك قد اشركت بالله، وعليك ان تجدد ايمانك. لماذا؟ لان الله يقول قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اذا جاءك ضيف وقدمت له شيئا من الواجب فانكسر الاناء وانت تقدم له هذا الواجب، فلا تقل ان دخوله علينا دخول سوء، لا تقل ان وجوده بيننا شر. اذا تساءمت من احد فاعلم ان قلبك قد غزاه الشرك. اذا دخل عليك انسان وعندما وطئت قدماه ارض بيتك انقطع المصباح فجأة، فلا تقل انه انطفى لاجل وجه فلان، لان الله يقول وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. وبعد ذلك قال والله يعلم وانتم لا تعلمون. ان اطفاء المصباح ليس شرا، بل قد يكون فيه خير كثير. قد يكون هناك انسان دب النزاع بينه وبين زوجته وحاول ان يضربها او يطلقها، فلما اطفئ المصباح جلس وهجع واطفئ اكثر غيظه. لقد اطفئ المصباح والرسول صلى الله عليه وسلم جالس بين اصحابه، فقال الحبيب لهم انا لله وانا اليه راجعون. قالوا او مصيبة تلك يا رسول الله؟ فقال الحبيب المصطفى ما اطفئ المصباح بين قوم الا غفر الله لهم. المؤمن لا يعرف التشاؤم ابدا، لان المؤمن شديد اليقين بان كل شيء خلقه الله بقدر. وكم من اناس ملأ الشؤم عليهم حياتهم، كم من اناس بنوا الاقدار والقضاء على ما يبنونه على رؤيا الناس. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التفاؤل ويكره التشاؤم. كان يتفاءل بالاسم الحسن، ولذلك قال الحبيب المصطفى حق الولد على والده ان يختار له الاسم الحسن، وان يستنجب امه، وان يحفظه كتاب الله. كان يختار الاسم الحسن ويتفاءل بالثياب البيض ويتفاءل بالرؤيا الحسنة، وكان لا يقبل التشاؤم ابدا، بل قال ان الطيرة شرك، اي ان التشاؤم شرك بالله. وقال اذا تطاير احدكم فلا يرجع، اذا جاءك انسان قبل ان تبيع شيئا وقال لك اعطني هذا الشيء سلفا بعد شهر فلا تقل له انني لم اصطبع حتى الان، فاذا بعت سلفا فان ذلك تشاؤم، لا تقل له ذلك، لان الحبيب صلى الله عليه وسلم قال رأيت مكتوبا على ساق العرش ليلة المعراج الصدقة بعشر امثالها والقرض بثمانية عشر مثلا. الصدقة بعشر امثالها والقرض بثمانية عشر مثلا. اذا اقرضت انسانا مالا او بعت له بالاجل وصبرت عليه، اذا كان الاجل شهرا مثلا فلك بكل يوم يمضي من الشهر حسنة عند الله، لك بكل يوم يمضي حسنة عند الله، فإذا مضت المدة المضروبة بينك وبينه ولم يؤد الثمن كان لك بكل يوم بعد ذلك حسنتان عند الله. واسمع معي، اسمع معي الى ما قاله سيدنا المصطفى، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي الله برجل يوم القيامة فيقول له يا عبدي اعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ فيقول العبد يا ربي كنت ابيع وكنت انصر الموسر واتجاوز عن المؤثر. كان يعمل تاجرا، اذا جاءه من يشتري وكان معه ثمن ما يشتري قال له اجل الثمن ربما تحتاج اليه، المشتري يريد ان يدفع الثمن عاجلا وهذا التاجر يقول اجله ربما تحتاج اليه، اما ان كان المشتري معسرا فان التاجر يقول له تجاوزت لك عن الثمن ابتغاء مرضات الله. فماذا قال الله لهذا العبد؟ ماذا قال له الله؟ قال له يا عبدي انا احق بذلك منك، خذوه يا ملائكتي الى الجنة. الى الجنة يا معشر المسلمين، هذا هو خلق الاسلام ومعاملة المسلمين. يقول سيدنا الحبيب عليه الصلاة والسلام رحم الله عبدا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا قضى، سمحا اذا اقتضى. ولقد سألت عن الامانة، سألت عن الامانة بين الناس فوجدتها قد كفنت. سألت عن الامانة في مجتمع الناس هذا فقالوا لي اعظم الله اجرك في الامانة. سألت اين هي؟ قالوا انها في النزع الاخير. وذهبت لأعودها وهي على فراش الموت، ولقنتها الشهادة، وكنت أظنها ستظل بيننا، ولكنها قالت لي: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سألت عن الأمانة فقالوا غسلت. سألت عن الأمانة فقالوا كفنت. سألت عن الأمانة فقالوا إنها يصلى عليها. فسألت عن الأمانة فقالوا إنها حملت على أعناق الرجال. سألت عن الأمانة فقالوا لقد دفنت. سألت عن الأمانة فقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وعدت بالذاكرة إلى هناك، إلى هنالك، فهناك فرق بين هناك وهنالك وهنا. هنا للمكان القريب، وهناك للمكان الوسط، وهنالك للمكان البعيد. فأي الأسماء أختار؟ وأي الظروف أعين؟ رجعت بالذاكرة إلى هنالك، وطفت في احد شوارع الكوفة في بلاد العراق، فرأيت رجلا يسمى ثابت بن ابراهيم يمشي في احد شوارع الكوفة، فوجد حديقة غناء وقد سقط من اشجارها تفاحة خارج سور الحديقة، فمد الرجل يده الى التفاحة فاكل نصفها، وبعدما استقرت في معدته تذكر انه لا يملكها، فكيف اكلها وهو لا يملكها؟ فامسك عن اكل النصف الباقي وذهب الى حارس الحديقة وقال له: يا عبد الله، لقد اكلت نصف هذه التفاحة، فهل تسامحني فيما اكلت؟ فقال له حارسها: وكيف اسامح وانا لا املك السماحة؟ ان الذي يملك السماحة صاحبها. فقال ثابت وائم: صاحبها. قال له: بينك وبينه مسيرة خمسة اميال. فذهب ثابت الى صاحبها وطرق عليه بابه. طرق الباب على صاحب الحديقة، وخرج صاحب الحديقة، القى ثابت عليه السلام فرد السلام. قال ثابت وهو فزع قلق: يا عبد الله، أتدري فيما جئتك؟ قال لا. قال جئتك لتسامحني في نصف تفاحة أكلتها. وها هو ثالثها الآخر. فقال له صاحب الحديقة: والله لا أسامحك إلا إذا قبلت شرطي هذا. قال له ثابت: وما هذا الشرط يا عبد الله؟ قال له صاحبها: أن تتزوج ابنتي. فقال الرجل: وهل هذا يعتبر شرطا؟ تسامحني وتزوج ابنتك؟ هذا فضل عظيم. فقال له صاحب الحديقة: اذا قبلت زواجها سامحتك. فقال له الرجل: قبلت زواجها. قال له: حتى لا اغشك، فان ابنتي هذه صماء لا تسمع، عمياء لا ترى، دكماء لا تتكلم، كسيحة لا تقوى على القيام. لا اله الا الله. لا اله الا الله. عمياء صماء بكماء قعيدة. فقال له ثابت: قبلت زواجها على بركة الله ورسوله. وما لي لا أتاجر فيها مع الله. ما لي لا أتاجر فيها مع الله. وعقد الزواج وهو لا يراها. عقد الزواج وهو لا يراها. وقال له ابوها: ان شئت جئتنا بعد صلاة العشاء فانني ساعدها لك في حجرتي هذه لتدخل بها. وصلى ثابت العشاء وجاء ليدخل بهذه العمياء البكماء الصماء القعيدة، وكأنه داخل الى معركة حامية وطيس. فلما دخل عليها حجرتها القى عليها السلام، فإنها إذا كانت لا تسمع فإن الله يرد عليه بالنيابة عنها. فلما ألقى عليها السلام ردت عليه السلام وقامت واخذه. وقفت ردت عليه السلام وقامت لتصافحه. فعجب: ما هذا؟ لماذا اخبرني ابوك عنه بما اخبرني؟ لماذا اخبرني عنك بما اخبرني؟ قالت له: وماذا قال ابي؟ قال لها: اخبرني بانك عمياء. قالت والله ما كذب ابي انني عمياء لا انظر الى ما يغضب الله. اخبرني انك بكماء. قالت صدق ابي والله لا اتكلم بكلمة تغضب الله. اخبرني بانك صماء. قالت له نعم والله لا اسمع الا ما فيه رضا الله. اخبرني بانك فصيحة مقعدة. قالت نعم لانني لا امشي الا الى بيوت الله. الى بيوت الله. لا امشي الى مكان يغضب الله. لا امشي الى مكان فيه غضب الله. يقول الرجل فنظرت الى وجهها فاذا هو قطعة من القمر. ودخل بها وانجب منها عبدا تقيا نقيا خاشعا لله. اتدرون من هذا العبد؟ اتدرون من هذا الذي رزقه الله منها؟ انه الامام ابو حنيفة النعمان بن ثابت. انه الامام الاعظم ابو حنيفة النعمان بن ثابت عليه رضوان الله. ايها الاخوة الاعزاء، فليس نساءنا عمياوات مثلها، وليس نساءنا صماوات مثلها، وليس نساءنا بكماوات مثلها، وليس نساءنا مقعدات مثلها. فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التانيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. ايها السادة الاعزاء، اعود بحضراتكم من هنالك حيث مسجد الحبيب الى هناك حيث ثابت الصالح الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، كتب على بابها وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ايها السادة الاعزاء، كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا رب يا موفق الطائعين، وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. آمين. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، تعالوا لنستعرض بعض وصايا الحبيب صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا اله غيره، ان صلاحنا في السير وراء كتاب ربنا ووراء سنة نبينا. ان الاسى يملأ النفس عندما نستمع الى رسالة مناحم ديج الذي اعلن فيها بصراحة ان القدس قد ضاعت من ايدي المسلمين حيث لا رجعة فيما قال بعد ذلك. ثم ضحكوا على سخون المسلمين فقالوا ان مجلس الامن لم يوافق على توحيد القدس، وقالت امريكا ان قرار مجلس الامن لا يلزم اسرائيل بشيء، وضاعت القدس من ايدي المسلمين. فتعالوا بنا الى عمر بن الخطاب ولواء الاسلام يزيد بن ابي سفيان، وفتحوا مدينة القدس، ولما ارادوا ان ياخذوا المفاتيح من الباتريارك فصر يوسف قال لهم لا اعطيكم المفاتيح لان الذي يتسلم المفتاح رجل ذكرت اوصافه عندنا في كتبنا. فمن هذا؟ من هذا الذي ذكرت اوصافه؟ ارسل القادة العظام الى امير المؤمنين عمر بالمدينة ليحضر. فقد تكون الاوصاف متوفرة فيه، واستعد عمر الى الرحيل الى هناك. فماذا ركب؟ هل ركب الشفرليه او المرسيدس بنز؟ ماذا ركب امير المؤمنين؟ ركب دابته واخذ معه غلامه. فكان عمر يركب بعض الوقت ثم ينزل، ثم يركب الغلام ثم ينزل، ثم تسير الدابة فارغة لتستريح قليلا. رحمة حتى بالحيوان، رحمة حتى بالحيوان. وبينما امير المؤمنين في طريقه اذا اعترضته مخاضة من الطين، فنزل عن دبته وخاض في الطين بقدميه. قال له ابو عبيدة فخوض في الطين بقدميك يا امير المؤمنين. قال له عمر يا ابا عبيدة لقد كنا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام، فاذا ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله. ودخل عمر الى بيت المقدس وقال القادة ليت النوبة تأتي على عمر وهو داخل، خافوا ان تأتي النوبة على خادم فيدخل خادم راكبا وعمر يمشي، ولكن النوبة جاءت على الخادم وهو راكب وعمر يمشي. ودخل عمر ماشيا والخادم راكبا، فلما نظر اليه البطريرك اعطاه المفاتيح فورا وقال له هذا الرجل هو الذي وردت اوصافه عندنا في الكتب، يدخل بيت المقدس ماشيا وغلامه راكب وفي ثوبه 17 رقعة. وقام وعد الرقع التي في ثوب عمر فوجدها 17 رقعة. الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا امير المؤمنين، والله ما هي برقع انما هي اوسمة شرف من الله. فمن تواضع لله رفعه. ما هي برقع انما هي مياشيم من رسول الله سيد المتواضعين. واعطي عمر المفاتيح فكيف قضى ليلتها؟ كيف قضى ليلة تسلم المفاتيح؟ هل احضر الراقصين والراقصات؟ هل احضر المطربين والمطربات؟ هل استمع الى هذه المغنية التي تقول باعلى صوتها خيف للمرج يغلبني والطيار يعجبني ولئيم بدر وراه. هذا كلام يقال شاب يبلغ من العمر 20 عاما ذهب ليصطاف على شواطئ العجم في الاسكندرية. تعرف على شاب اخر يبلغ من العمر 22 عاما ثم بعد ذلك اراد ان يقدم صديقه لامه. الشاب الذي عنده 20 عاما مسلم. الشاب الذي عنده 22 سنة نصراني. اسمه يوسف جورج. اراد المسلم ان يعرف النصرانية على امه على ام المسلم ليكون النصراني صديقا للعائلة. ولم يدري ماذا بعد هذا. وتعرف النصراني على ام المسلم فاعجبت به وكان بينهما ما بينهما. فقال الشاب المسلم للنصراني احذرك من الدخول عند امي. لكن بعد فوات الاوان اسمحوا لي ايها الاخوة الاعزاء ان اذكر لحضراتكم هذا الحادث الذي قرأناه في كتب الادب. كان هناك صديقان حميمان لا يفرق بينهما شيء. صديق كانت له زوجة والاخر لا زوجة له. احب هذا العازب زوجة صديقه وصديقه لا يدري. وذات يوم اتفقت الزوجة مع عشيقها على ان يخلو بعضهما ببعض. فرتبت لزوجها سفرا بعيدا وبينما زوجها في طريقه الى السفر وبعدما قطع مسافة لا بأس بها تذكر انه نسي المفتاح في البيت فرجع ليأخذ المفتاح من البيت فطرق الباب فلم يفتح احد وكانت زوجته داخل البيت وظل يطرق الباب ولكنه لم يسمع الا نباح كلبه الذي يوجد داخل البيت ونباحه شديد غير عادي. كلما طرق الرجل الباب كلما اشتد نباح الكلب. واخيرا كسر الرجل الباب ودخل فوجد ماذا؟ وجد صديقه فوق زوجته في حال زنا والكلب قد قتلهما جميعا. الكلب قتل الزوجة وقتل عشيقها وظل جالسا امام الجثتين كأنه يقول لا ابرح هذا المكان حتى يأتي صاحبي. فنظر الرجل الى زوجته وصاحبه ونظر الى الكلب ونظر الى الكلب ثم قال سوى اسفا للخل يهتك حرمتي وما عجبا للكلب كيف يصون. يا اسفا للخل يهتك حرمتي وما عجبا للكلب كيف يصون كيف يصون. ان هذا الشاب الذي عرف النصراني على امه هو دخل ذات يوم البيت فوجد النصراني قد خلى بامه المسلمة فطار صوابه وذهب لبه وطاش عقله وكان معه بندقية فاطلق على النصراني 27 رصاصة مزقه كأنه غربان. أتدرون من التي شهدت على هذا الشاب وقدمته للمحاكمة؟ أمه. ان هذه القصة لا يصح ان تمر بنا مرور السحابة في سمائها. ان هذا الحدث لا بد ان ناخذ منه عبرة. يا شباب المسلمين احذروا مصادقة غير المسلمين. يا شباب المسلمين احذروا مصادقة النصارى. احذروا مصادقة الكفار. فلو علمتم ماذا يقولون لهم في الكنائس لأسفتم كل الأسف ولحذرتم كل الحذر. اعلموا هذه الوصية واسمعوها. يقول لهم القسيس في الكنيسة اذا حكمك المسلم اطعه واذا حكمته فعلمه الادب. اذا حكمك المسلم فاطعه واذا حكمته فعلمه الادب. اسمعوا الى الوصية الثانية. يقول لهم القسيس اذا قلبك راء للمسلم خليه دفة سودة. اسمعوا الوصية الثالثة. يقول لهم القسيس يا شباب النصارى تعلموا الطب لتستجوا اموال المسلمين وتكشفوا عورات نساء المسلمين وتحددوا نسل المسلمين. ما اشد الغفلة. ما اشد غفلتنا. ما اشد غفلتنا. تعلموا الطب لتبتزوا اموالهم وتحددوا نسلهم وتكشفوا عورات نسائهم. والله الذي لا اله غيره لقد اسفت كل الاسف لأطبائنا الذين اصبحت المهنة عندهم احترافا لا رسالة. قال لي احد الاخوة الصالحين السابقين مرضت زوجتي ذات ليلة واشتد بها المرض وذهبت الى احدى الطبيبات الى طبيبة متخصصة في امراض النساء. ذهبت اليها يوم الخميس هكذا يقول الشاب الصالح الصادق. ذهبت اليها يوم الخميس ليلا يوم الخميس ليلا وهذه الطبيبة كان ابوها احد علماء الازهر الشريف وقال لها يا دكتورة ان زوجتي متألمة في حالة صعبة فلو سمحت هذه السيارة احضرتها فتعالي معي وهذا ثمن الذهاب والإياب. فقالت له الطبيبة بكل صراحة اليوم يوم الخميس وانا لا انزل في هذا اليوم. فقال لها احضر لك زوجتي الى عيادتك. فقالت له انا لا اعمل هذا اليوم. وابت ابت طبيبة مسلمة كان ابوها ازهرية واخرج لها 20 جنيها اجرة انتقالها فابت. قالت انا لا اذهب ولا يؤتى الي لان اليوم يوم الخميس. وكأن الخميس عندها كسبت اليهود لا يعملون فيه شيئا. الخميس عندها كسبت اليهود. وارحم الله الحبيب المصطفى الذي قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الطب رسالة انسانية. الطب رحمة. الطب انسانية. الطب حنان. الطب رأسة. الطب اسعاف. الطب نجدة. ويؤسفني واسمحوا لي ان اقول هذه الكلمة والمرارة تملأ حلقي وكبدي وقلبي. اقولها وانا مضطر الى ان اقولها. لما اشتد المرض بزوجته لم يجد الا طبيبة نصرانية عندما شاورها على جناح السرعة انتقلت الى بيته وقالت له انها انسانية الدين لا دخل له والانسانية غالبة. انني اقول هذه الكلمة والاسى يملأ قلبي لحال المسلمين لانني ذهبت الى طبيب ذات عام من الاعوام 1975 التهبت عين اليمنى التهابا شديدا في 8 اغسطس 1975 وذهبت الى طبيب اسمه طه مسلم. ذهبت اليه وجلست بين يديه. قال مما تشكو؟ قلت اشكو بألم في عين اليمنى التي تحولت الى احمرار قامل. وقبل ان يكشف او يتكلم وكان ضابطا في القوات المسلحة واسأل الله ان يباعد بيننا وبين الاشرار جميعا. قبل ان يتكلم وقبل ان يكشف سألني هذا السؤال السمج اطرى بها. فقلت له الحمد لله طف بصرها منذ 20 عاما او يزيد. فقال لي هل انت في حاجة اليها؟ قلت له ولم تسأل هذا السؤال؟ انه يكلمني وهو يدق الارض باقدامه كأنه الطاووس طاووس الجهل والسماجة. فقال لي لا علاج لها الا استئصالها من مكانها. ورأيتني اغدو واروح كالطير يمشي من الالم وهو مذبوح. قلت له اسأل الله الا تستأصلها انت فما بناه الله لا يستأصله مثلك. وذهبت الى بيتي والحزن يخيم علي، وصليت العصر ونمت قليلا، واذا بي ارى في المنام انسانا جميلا ما رايت اجمل منه خلقه، وضع يده على عيني وقرا لي الفاتحه وقال: اتدري من انا؟ انا محمد رسول الله. لا تخف ولا تحزن، وستظل عينك كما هي حتى تلقى الله، حتى تلقى الله، حتى تلقى الله. يا معشر السادة، وقمت من نومي وذهبت الى طبيب مسلم يشرفني ان اذكر اسمه من فوق هذا المكان في سجل الشرف، انه الدكتور علي مرتضى. وما ان دخلت عليه حتى قال لي: ما لي اراك كئيبا والرجل تربطني به صداقة حيث يطلب كتبي ليقرأها؟ فقلت له: انا ما جئتك للعلاج، وانما جئتك لاطمئن. ما هذا الكلام الذي قاله لي هذا الطبيب؟ فقال لي: لا يكن في صدرك حرج. قلت له: ان الرسول طمأنني قبل ان اتي اليك، وانا اعلم ان كلامه حق. يا اكرم الخلق، ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العملي. يا من له عز الشفاعة وحده، يا رسول الله، يا خير من دفنت بالقاء اعظمه، فتاب من طيبهن القاع والاكم. نفسي تتوق لقبر انت ساكنه، فيه الحساس وفيه الطهر والكرم، وما هي الا قطرات وبعض المراهم حتى اتى الله بالفرج. يا معشر السادة، على المسلمين ان يستيقظوا، على المسلمين ان يتنبهوا. ما ذهبت امرأة مسلمة الى طبيب نصراني لمرض في الولادة حتى عقمها ومنع نسلها تنفيذا لتعاليم الكنيسة، فكيف نصاحب الاعداء؟ كيف ندخلهم بيوتنا؟ كيف نأمن له على نسائنا؟ اذا فماذا نسمع؟ اسمع الى قول الحبيب محمد: خير الاصحاب من اذا ذكرت الله اعانك واذا نسيت ذكرك، وشر الاصحاب من اذا ذكرت الله لا يعينك واذا نسيت لا يذكرك. واسمع الى قول الحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليه: لا تصاحب الا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. أبناء المسلمين، الدراسة على الأبواب، أحضروا الكتب وذاكروا العلوم قبل العام الدراسي. اننا في صراع علمي مع النصارى. كن يكن منكم الطبيب المسلم والمعلم المسلم والصيدلي المسلم والمهندس المسلم والجندي المسلم والمحامي المسلم والمحاسب المسلم والمدرس المسلم، كونوا انتم الاوائل، فقد كان نبيكم محمد الاول على جامعة الانبياء. كونوا انتم الاوائل، ان الانبى شنودا لا ينام وتعاليمه لا تمام. استيقظوا يا ابناء المسلمين، دعوكم من الافلام والمسرحيات والمباروات، حضروا العلوم، فبالعلم والتقوى تبنى الامجاد. استيقظوا استيقظوا، احذروا النصارى، احذروا الشيوعيين، احذروا اليهود، احذروا الخبائث، احذروا الخداع، احذروا اللؤمة. اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم ارفع راياتنا ووحد صفوفنا، اللهم ثبت اقدامنا وثبت الايمان في قلوبنا، اللهم احسن ختامنا وتولى امرنا وفرج كربنا واستر عوراتنا وامن روعاتنا. اقصروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة. محمد رسول الله، صل عليه يا رجاله. يقول السيد الجليل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يسلم منها احد، الظن والطيرة والحسد. فاذا ظن احدكم فلا يحقق، واذا تطاير فلا يرجع، واذا حسد فلا يبغي. ما توحدوا الله رجاله، لا اله الا الله. ثلاثة لا يسلم منها احد، الظن والطيرة والحسد. فاذا ظن احدكم فلا يحقق، واذا تطاير فلا يرجع، واذا حسد فلا يبغي. سيد النبي صلى الرجال عليه الصلاة والسلام، الظن الذي نهى الله عنه ان يظن الانسان باهل الخير سوءا. يعني دائما يأول الامور الى تأويل سيء. فلما الصار ربنا ستره يبقى لابد بيهرب بقايا. طب وليه ما يكونش بياكل في الحلال؟ ليه تظن بالناس الطيبين سوء؟ فلان ربنا كرمه يبقى لابد انه هو حرامي. لا، لابد تظن باهل الخير سوء. النبي قال اذا ظن احدكم فلا يحقق، يعني فلا يحقق ظنه وعليه ان يخالف ظنه. واحد يا مسلم وسمعنا الصلاة على رسول الله، ولذلك ربنا ما قالش اجتنبوا الظن، قال اجتنبوا كثيرا من الظن. ما قالش ان الظن اثم، ان بعض الظن اثم. يبقى في ظن مش وحش انك انت تحترس من واحد علمت انه سيء. يعني هقول لك حاجه بعد ما توحد الناس ولا اله الا الله. واحد من الناس جاء الى سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه وقال له: يا بلال، ألا أعلم أنك صديق لبني خيثمة وأنا أريد أن أخطب فتاتهم لي، فلو جئت معي لتشفع لي عندهم. وحد الله. واحد جاي لسيدنا بلال بيقول له انا عايز اتزوج من بني خيثمة وانا عارف انك انت تعرف ابوها وابوها بيعزك، انت مؤذن الرسول، انت مؤذن الرسول وكاتب الوحي للرسول، فتعالى تعالى لتشفع لي عندهم. يعني واخد بلال عشان اول ما يوصل له العروسة يقول اسكت بقى اللي انا جايب لكم عريس نقطة مش موجود زيه، لن يجود الزمان بمثله، عتمت ارحام النساء ان يلدن مثله، زي ما بيحصل مع الخطبة اليومين دول، تبقى عارفة ان العريس حرامي ومقطع السمكة وزلها واكل مال النبي ومغمس باب هريرة، وبعدين تاخد صورة الحرام النصاب اللي تسلم عليه وتحد صوابعك اللي يطرى الكحل من عيه، اللي بيلهك المال يعني لو شاف النبي جنبه يحط ايده في النبي يطلع القرشين اللي في جيب النبي ولا ترع، تقول لها بقى ما انا جايبلكوا حته عريس انما اخر امتياز اخلاه ايه يا سلام. ما هو كانوا زمان يا رجاله لما يخطبوا الواحد تقوم ام العروسه تسال تقول امال العريس شكله ايه اخلاه ايه، كان يكفي كلمه واحده بس تعرف تقول لها ايه، والله يا ستي ده من بيته للجامع، خلاص ما دام من بيته للجامع يبقى صحيفه الصواب كم ثياب، انما النهارده لو ورث من بيته للجامع ايه هو مستنف بيه هيحقق البيت بقى، هيقول لنا الراديو حرام والتلفزيون حرام واللبن الزبادي حرام والعيش اللي حرام لانه مدفون بدين خلفي، اي كلام اي كلام. لا مش عايزينه، ابعدينا عن الاصناف دي اللي هي تقطع الخمره مقدار، مش عايزينه. امال ايه؟ تقول لها ده ولد بقى مفتح ومدردح والكم قربي وزراير عين الكتكوت والكعب كباية، وولد يحب رشدي اباظة ويا معيك عليه لما مات، ولد فنان. تقول لها يعني ولد كده يعني دليكا؟ ايوه دليكا. خلاص ما توحد الله. لا اله الا الله. ما سمعنا الصلاة على النبي يا رجال، زي اللي راح تخطب لابنها فم العروسة بتقول لها والعريس بيشتغل ايه، قالت لها والله ده جيبه ما بيخدم الفك ابدا، دايما جيبه مليان فك، اتضح انكم سبت رماه. لا اله الا الله. سيدنا بلال راح يخطب لهذا الرجل، وسيدنا بلال عارف ان هذا الانسان مش كويس، قال له طب تعالى بقى نروح سوا عشان لما تكلم كلمه تبقى قدامك وانت سامعها. راح لابو العروسه قال له ان فلانا هذا يريد ان يخطب بنتكم وشهادتي فيه انه رجل سوء، انه رجل سيء لابد. الدين النصيحة، سيدنا بلال قال كلمة حق، شهادتي فيه انه رجل سوء، انا عايزك توحد الله وتصلي على النبي، ويا ريت الناس تعرف معنى كلام النبي الدين النصيحه، ما كانش حد يغلب ابدا ولا يتعب. النهارده بتبص تلاقي الناس بتحب تستولي على المال باي وسيله، وبأي سمع. فتظاهر امام الناس بانه ولي من اولياء الله الصالحين. واحد نصاب قاعد في وسط ناس وعارف يثبت لهم انه ولي. قال لهم ده انا ولي وليا كرامات. قالوا له كراماتك ايه يا شيخ يا مهلبي؟ قال لهم انا مرة كان نفسي اكل برتقال. وبعد الساعة 12 نزلت ادور على تكهاني بالليل لقيتهم كلهم قفلوا. وانا ماشي نفسي اكل برتقال لقيت حاجة بتضرب في رجلي بمد ايدي لقيتهم برتقالتين بسرة. قالوا له يعني لقيتهم مين اللي نزلهم لك؟ قال جبريل حدفهم لي من السماء. خلاص مدد مدد يا سيدي اللي قاعدين بقى ايه مغفلين. مدد يا سيدي. الكرامة التانية هي مهلبي اللي بتكلم. انا عايزك توحد الله. قال لك الكرامة التانية كان نفسك الملوخية خضرة انما غالية مش قادر اشتريها. فانا ماشي بالليل في سوق الجراج لقيت حزمتين ملوخية بيضربوا في رجلي. يعني كل رزقه في رجليه. الحكاية دي بقى حصلت قدامي انا بعد ما سمعت الصلاة على الرسول. نفس النصاب قاعد في مجلس. المجلس فيه ناس وعايزين يعملهم شاي. الشاي استوى على السخان. يدوروا على الكوبايات اللي هيصبوا فيها الشاي مش لاقيينها. قال لي طب امال الناس هتشرب من البزبوز ولا ايه؟ في براد شاي. اما الشاي يغلى يقوم يديك صفاره. في السعودية الكلام ده بتلاقي ايه البراد بيصفر في القطر بتاع الجلسة بتاع زمان. يقول لك قوم يا امني. ده انت كل يا براد ابني من حالك. وحد الله مسلم لا اله الا الله. الناس تدور على الكوبايات عشان يصبوا الشاي ما فيش كوبايات. الكوبايات راحوا فين يا اخوان؟ المسألة هتحصل غير كده ولا ايه؟ اما الناس هتضرب الشاي ازاي؟ فيقوم النصاب يقول لك ايه؟ طب انا هجيب لكم كوبايات. اقول له خير ان شاء الله يمكن الرجل ده يكون نزل عليه الوحل ولا حاجه يعني. دخل الكابينيه جاب خمس كوبايات ودي هي نفس الكوبايات اللي كانت محطوطه في الاوضه. عرفهم قدامه الكابينيه حسب ما فيش واحد يدخل يلاقيهم. وراح جابهم هو من هناك. قلت له يا سلام ده انت الكرامه بتاعتك سفليه قوي في الكابينيهات.